السلام عليكم ورحمة الله. كتير من الشباب من الولاد والبنات اللهم بارك بيكون عندهم حرص شديد جدا على حفظ القرآن وان هو يفضل يعيد في الورد بتاعه عشان ما يكونش فيه أخطاء في التسميع أو عدد الأخطاء يكون قليل جدا والمخارج تكون منضبطة وان رأي شيخه فيه أو المعلمة بتاعتها ان هي حد منضبط جدا وسند عالي وإجازة وكل الكلام ده. والله جميل جدا جدا اللهم بارك كمل، يعني انت بتعمل حاجة كويسة وحضرتك بتعملي حاجة كويسة جدا، ولكن القضية مش كده بس، القضية مش كده بس، لازم تنتبه ان القرآن ده له معنى، له توجيه انت مأمور بيه. الحفظ مش بس الحروف، يعني سبحان الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول لك ايه، ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، مش بس حفظ الحروف، ولكن ايه قال، ولكن إقامة حدوده، ان انت تقيم الحدود، ان القرآن اللي انت بتحفظه ده لازم يبقى في الاخر له اثر عليك، فانت لازم في الاخر ان انت تعمل الامر اللي انت حفظته وتجتنب النهي اللي انت حفظته وتبقى عايش الهمة بتاعت الانبياء اللي انت حفظت الصور اللي هم مذكورين فيها وا وا وا وا. فانت في الاخر لما تحفظ القرآن يعني حفظت الحروف؟ لا، حفظت المعاني وحفظت بهذه المعاني وحفظت بالقرآن بإذن الله تعالى. فليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن إقامة حدود هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن.